لليعيني يا لليعيني يا لليعيني يا ليل. الله الله يا عيني يا ليلي يا نالي نالي يا عين عين ليلى ليلى عين عين عين ليلى ليلى ليلى ليلى عين ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى يا عيني يا ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى جاءت معذبتي في غيها بالغسق جاءت معذبتي في غيها بالغسق كأنها الكوكب الدري في أفقي كأنها الكوكب الدري في أفقي فقلت لها نورتني يا خير زائرتي أما خشيت من الحراس أما خشيت من الحراس في طرقي فجاوبتني ودمع العين يسبقها من يركب البحر لا لا ينجى من الغرق لو كان لي قلبان لعشت موحد طردت قلبا فواك معذب انا لي قلبان لعشت موحد وتركت قلبا فواك معذب لكن قلبي تملك اولى ولا العيش يحلو له ولا الموت يقرب كعصفورة فعيد طفل يضمها تدق صياغ الموت والطفل يلعب فلا الطفل ذو عقل يحن لما بها ولا الطير ذو ريش يطير